بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد أعلام وأقلام. ونحن اليوم مع كتاب الإجماع في الحلقة 25 للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وهذه الحلقة سوف نتناول فيها بابا فقهيا من الأبواب التي غفل عنها كثير من الناس ولا يعرف أحكامها. وهذا الباب يتعلق أكرمكم الله بما إذا اتهم الرجل والعياذ بالله زوجته بالزنا، أو أنه كان مسافرا مثلا وجاء فوجد زوجته حاملا ويريد أن يقول هذا الولد ليس مني، فما هو الحكم الشرعي؟ وهل يعتبر الولد منه أم هناك ضوابط معينة أم ماذا بالضبط؟ هذه مسألة مهمة ينبغي أن نعرف حكم الشرع فيها وحكم الإسلام فيها وما ورد فيها من الآيات والأحاديث. كل هذا أيها الأحباب وضع الفقهاء تحت باب أسموه بباب اللعان. باب اللعان يعني الرجل إذا والعياذ بالله اتهم زوجته بالزنا فليلعنها 4 مرات. أصل قضية اللعن دي كيف بدأت؟ الأصل بارك الله فيكم أن الإنسان إذا رمى رجلا بالزنا وقال له والعياذ بالله يا زان، فيقال له إما أن تأتي بأربعة شهداء أنهم رأوه وهو يزني، وإلا تجلد حد القذف لأنك قذفته بالزنا. وكذلك إذا قذف امرأة، أي امرأة وأي بنت قذفها بالزنا، أو قال لرجل يا ابن الزانية والعياذ بالله، فإنه إما أن يقيم 4 شهود على أن أم هذا الرجل زانية، وإلا جلد هذا الرجل أمام جمع من المسلمين، جلده الإمام أو الحاكم أو القاضي، جلده حد القذف، جلده 80 جلدة، هذا حد القذف. فالذي حدث أن رجلا من الصحابة جاء وقال يا رسول الله إذا رأى الإنسان رجلا مع امرأته إن اتهمها بالزنا جلدتموه، وإن تركها حتى يأتي 4 شهداء إذا جاء لم يجده، وإن سكت سكت على غيظ. هذه مسألة صعبة، صعبة على النفس. إذا رأى غير زوجته لا بأس أن يقول أو لا يقول، لكن القضية فيما والعياذ بالله إذا ابتلي به في زوجته ماذا يصنع؟ يتهم زوجته بالزنا أو لا يقول شيئا؟ لأنه لو قال بأنها زنت والعياذ بالله يجلد. فأنزل الله عز وجل آيات اللعان. هذا الرجل من الصحابة الذي سأل هذا السؤال ابتلي بهذا في أهله والعياذ بالله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتليت بما سألتك عنه. فأنزل الله عز وجل آيات اللعان، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو حكم اللعان كما نزل في سورة النور، أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن بدل ما يأتي الإنسان 4 شهداء يشهد 4 مرات، كل شهادة مكان شاهد، لأنه لا يطيق أحد ذلك، أن يترك إنسان مع زوجته ويحضر لها يحضر 4 شهداء لا يطيقه لا مسلم ولا غيره. فخفف الله عز وجل وأنزل أربع شهادات مكان أربع شهود. وهو يريد أن ينتفي من هذا الولد لا ينسب إليه، فإذا تلاعن مع المرأة نفي الولد. فنبدأ في كتاب الإجماع باب اللعان لنرى ما هي المسائل التي أجمعت عليها الأمة في هذا الباب. هي تقريبا أربعة مسائل فقط المجمع عليها، وباقي المسائل مختلف فيها. تعالوا إلى كتاب اللعان من كتاب الإجماع. طيب ناخذ الاتصال أولا. الأخ ناصر من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا أخ الكريم. ربنا يبارك لك وربنا يجعل في ميزان حسناتك يا رب. آمين وإياك، الله يحفظك ورعاك. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بقول لحضرتك يا شيخ، بس عايز أسأل سؤال كده. تفضل. أنا بالنسبة للزوجة، ربنا يبارك لك يا شيخ، بالنسبة للزوجة المنتقبة، هل تسلم على خال الزوج؟ أيوة، الزوجة المنتقبة لا تصافح عم الزوج ولا خال الزوج، إنما تصافح عمها وخالها، لأن عم الزوج وخال الزوج ليسوا محارما للزوجة، بارك الله فيك. نعم. هل عندك أسئلة أخرى؟ الشكر لله، بارك الله فيك. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: كتاب اللعان، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش، الولد للفراش. هذا حديث صحيح، لكن السؤال: ما المقصود بقوله الولد للفراش؟ حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. ما معنى الولد للفراش؟ اقتصر الإمام ابن المنذر رحمه الله على هذه الكلمة الولد للفراش، والحديث كله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر والعياذ بالله الزاني، الحجر يعني الخيبة والخسران، وليس معناه الرجم يعني في هذا الحديث الخيبة والخسران. فقال الولد للفراش، يعني ينسب الولد إلى فراشه، يعني مدام ولدت هذه المرأة ابنا وهي في ذمة رجل، ينسب هذا الابن إلى هذا الرجل، إلا أن ينتفي، أن يقول ليس ولدي فيلاعن عليه، حينئذ ينتفي منه. لكن الأصل أن الولد للفراش، فما دامت المرأة فراشا لهذا الرجل، فراشا لهذا الزوج، فحينئذ ينسب الولد إليه. والعلماء اختلفوا ما معنى كلمة الفراش؟ هل الفراش معناها الزوجة؟ ولا الفراش معناها الرجل؟ لأن هذا الفراش الذي تبيت عليه الزوجة ملكا للزوج. والذي تميل إليه النفس أن معنى الولد للفراش أي لصاحب البيت، أو لصاحب هذا الفراش، أو لزوج هذه المرأة. والدليل رواية البخاري الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد لصاحب الفراش. فهذه اللفظة حلت الإشكال كله أن الولد للفراش. إذن ينسب الولد إلى الزوجة، وإذا نسب إليها فينسب إلى أبيها، يعني إذا كان ابنها هي التي ولدته ينسب إلى إلى زوجها. طيب هنا سؤال مهم. نحن تكلمنا عن رجل اتهم زوجته بالزنا والعياذ بالله، وقال هذا الولد ليس مني، زوجته التي دخل بها، فيلاعنها أربع مرات، ثم الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فإن سكتت ولم تلاعن حدت حد الزنا، فإن لاعنت فحلفت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، حينئذ يفرق بينهما باللعان، وينسب الولد إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه. هذا إذا كان دخل بها. لكن السؤال الآن: هل يجوز لأحد أن يلاعن زوجته أو يتهمها بالزنا هو عاقد عليها فقط؟ لو كان عاقدا عليها، لو كان عاقدا عليها ورماها والعياذ بالله بالزنا، أيضا يلاعنها. تعرفون ليه العلماء بيقولوا كده؟ لأن الرجل لو رمى امرأة أجنبية بالزنا إما أن يأتي بأربعة شهداء وإما أن يجلد 80 جلدة حد القذف. لكن لو رمى زوجته المعقود عليه أو المدخول بها لا يجلد ولا يأتي بأربعة شهداء وإنما يلاعن، فإن لاعن سقط الحد عنه، وإن لم يلاعن حد حد القذف وهو 80 جلدة. طيب الإجماع الذي سيأتينا سيحل هذه المشكلة، المعقود عليها يجوز أن يلاعنها زوجها أم لا يجوز؟ قال: وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها. وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها، أي أن الرجل يمكن أن والعياذ بالله يرى على المعقود عليها شيئا فحينئذ يتهمها بالزنا والعياذ بالله فيلاعنها. ويفرق بينهما أيضا فرقة كاملة وتحرم عليه للأبد، تحرم عليه للأبد. هذا هو الإجماع 89 بعد 400. أما الإجماع 90 بعد 400، وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم تزوج بها أنه يحد ولا يلاعن. إذا تزوج امرأة، إذا قذف امرأة ثم تزوج بها أنه يحد ولا يلاعن. هذا تحل مشكلة عند الفقهاء. إيه الإشكال؟ إشكال أن الرجل إذا قذف امرأة بالزنا إما أن تكون زوجة وإما أن تكون أجنبية، فإن كانت أجنبية يكلف إما أن يأتي بأربعة شهداء وإما أن يدلد 80 جلدة حد القذف. وأما إذا كانت امرأته، إذا كانت امرأته فحينئذ لا يكلف بالأربعة شهداء. طيب السؤال: رجل قذف امرأة قال لها زانية أو قال لابنها يا ابن الزانية ثم تقدم فتزوج بها، بعد ما تزوج بها ودخل بها رفعت أمرها إلى القاضي بأنه منذ شهر كان قد قذفها قبل أن يتزوج بها، في هذه الحالة هل يطالب بأربعة شهود أو يحد أم أنه يلاعنها؟ طيب نأخذ الحل بعد الاتصال إن شاء الله. أخ أحمد. أخ أحمد من مصر تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيد؟ أهلا ومرحبا بكم. أني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. دلوقتي لو عندي ولد، الله يكرمك، لو عندي ولد وقلت إن الولد دوت أنا وهبته لله، كويس، الحكم فيه يعني الحكم في الموضوع ده إيه؟ يعني أنت تريد أن تحفظ هذا الولد القرآن وتجعله من علماء المسلمين إن شاء الله؟ إن شاء الله. أيوه. فقلت وهبت هذا الولد لله. طيب نجيب أخانا أحمد على سؤاله فنقول بأن الإنسان إذا أراد أن يربي ولده تربية صالحة بأن يحفظه القرآن ويحفظه الأحاديث ويعلمه على أيدي العلماء والمشيخ حتى يصير عالما من علماء المسلمين إن شاء الله تعالى ينفع الله به الأمة، هذا شيء طيب ونحث عليه كل المسلمين. ولكن هناك أمور يجب أن ننتبه لها حتى لا نقع في حرج. لا تقل ولدي هذا وقف لله، ولا تقل وهبت ولدي هذا لله. لماذا؟ لأن الفقهاء يقولون بأن الوقف لا يجوز التصرف فيه. لو قلت أوقفت ولدي على القرآن مثلا، أو أوقفته على أو أوقفته لله، هذا الولد لا يجوز أن يتعلم مهنة ولا حرفة ولا شيء، بل يظل هكذا يتعلم العلم الشرعي وأنت تنفق عليه. هب أن هذا الولد لم يكن ذكيا ولم يفلح في حفظ القرآن ولا في حفظ الأحاديث، وهو محتاج أن يعمل عملا لكي يتزوج ويشق طريقه في الحياة ككل الناس، فحينئذ لا يجوز لأنك أوقفته. هذا أمر. الأمر الآخر، بعض العلماء يقولون بأن هذا الوقف باطل، لأن الوقف لا يكون إلا لما يجوز بيعه، والولد لا يجوز بيعه، فالشيء الذي يوقف هو الذي يجوز بيعه، وابنك لا يصح بيعه فكذلك لا يصح وقفه، فيكون هذا الوقف باطلا. إذن ماذا نقول؟ أنت تقول ولدي هذا إن شاء الله سأربيه تربية صالحة، ولدي هذا إن شاء الله سأحفظه القرآن، إن شاء الله سأحفظه البخاري، سأعلمه الفقه، سأعلمه التوحيد والسيرة، سأعلمه على يد العلماء والمشايخ. ثم تدعو الله عز وجل: اللهم وفقني لتربية ولدي، اللهم اجعله ولدا صالحا، اللهم اجعله من علماء المسلمين، اللهم حفظه القرآن، بهذه الألفاظ الجائزة شرعا، وابتعد عن اللفظ وقف لله ووهبته لله. بارك الله فيك. المسألة التي طرحناها أن هذا الرجل الذي رمى امرأة بالزنا والعياذ بالله ثم تزوج بها ثم رفعت أمرها إلى القاضي، هنا هل يحد لأنها كانت أجنبية أم يلاعن لأنها الآن زوجة؟ قال العلماء: يحد لأنه قذفها يوم قذفها ولم تكن زوجة له، والحكم الشرعي متعلق بوقت وقوع الفعل، ووقت وقوع الفعل لم تكن المرأة زوجا، لم تكن المرأة زوجة له أو زوجا له، لأن زوجا أيضا تصح للرجل والمرأة. تمام. إذن يقول ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن الرجل إذا قذف امرأته ثم تزوج بها أنه يحد ولا يلاعن. طيب، الإجماع 91 بعد 400: وأجمع على أن الرجل إذا قال لزوجته: لم أجدك عذراء، أن لا حد عليه. رجل تزوج بنتا وبعد ما أنجبوا مرة واثنين وثلاثة وأربعة تشاجروا مع بعض، قال لها: أنت جتيني أصلا ولست عذراء، يعني لست بكرا، فهل هذا يعتبر رميا لها بالزنا ويلاعن؟ يقول العلماء: لا، لا يعتبر رميا بالزنا. ليه؟ لأن البنت قد أكرمكم الله تزول عذرتها أي بكارتها بقفزة، أو من شدة الطمس، شدة الحيض، أو لمرض، أو لأي شيء ممكن تزول عذارتها، فهذا ليس اتهاما بالزنا، ولذلك لا يقام له حد ولا لعان. ولذلك قالوا: أجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لم أجدك عذراء، ألا حد عليه. وانفرد ابن المسيب فقال: يجلد، لكن قول الجمهور أقوى. الإجماع الأخير من كتاب اللعان: وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته أنه لا يضرب ولا يلاعن. لو الصبي، ممكن تزوج ابنك صبي لم يبلغ بعد، إذا كان بلغ على 15 عاما تزوجه مثلا وعنده 10 سنوات أو 12 سنة، فهذا الصبي تضايق منها فقال لها: يا زانية والعياذ بالله، هل يقام عليه الحد أو يلاعن؟ لا، لا يلاعن ولا يقام على الحد، لأنه ما زال دون البلوغ، مرفوع عنه القلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم: عن النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ. فهو الآن لا يلاعن ولا يحد لأنه صغير. طيب، بهذا يكون قد انتهى كتاب اللعان. ووجدت في كتاب الأوسط لابن المنذر إجماعا آخر يمكن أن يضاف إلى الإجماعات، وهذا نادر، قال: هي مسألة مهمة وواقعية، لكن أجمع العلماء عليها ولم ينفرد إلا أبو حنيفة. قال: إذا غاب رجل عن زوجته سنين فبلغها وفاته فاعتدت ونكحت رجلا نكاحا صحيحا في الظاهر بولي وشهود ودخل بها الثاني وأولدها أولادا، يعني أنجبت من الثاني، ثم قدم الأول، اتضح أنه لم يكن مات، قدم الأول، فالأولاد لاحقون بالثاني، الأولاد اللي أنجبته من الثاني يلحقون بالثاني. هذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا النعمان، فإنه زعم أن الولد للأول وهو صاحب الفراش. هذا الكلام في الأوسط المجلد التاسع صفحة 450. إلا النعمان، النعمان يعني اللي هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال بأنه تطلق من الثاني، والولد أولاد الثاني ده ينسب للأول، لأن المرأة ما زالت فراشا للأول، لكن قول الجمهور أقوى بأنهم ينسبون إلى الثاني. طيب، ما هو الحل الشرعي في مثل هذا؟ يعني أحيانا في أزمة العراق وأزمة الكويت وأزمات كثيرة تحدث للعالم، والناس يعملون في البلاد الأخرى، الرجل تنقطع أخباره 5 سنوات 10 سنوات يظن الناس أنه توفي فيحكم القاضي بوفاته، تعتد زوجته من حين حكم القاضي 4 أشهر و10 عدة الوفاة، ثم توزع التركة والميراث كل شيء، ثم تتزوج المرأة بآخر وتنجب منه أولادا، ثم يعود هذا الرجل الذي انقطعت أخبار. ما هو السؤال؟ السؤال الآن، هذا المرأة التي في ذمة رجل آخر ترجع للأول ولا تظل مع الثاني؟ طيب نأخذ الإجابة بعد هذا الاتصال إن شاء الله. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا بدي عندي سؤال. تفضلي. هلا أنا جوزي عنده أولاد وبناته كلهم متزوجات، في واحدة من البنات عنده ولد عمره 12 سنة، هل بجوز إني أكشف عليه بكرة لما يكبر؟ هذه البنت بنت زوجك؟ للعلم يعني عفوا يا شيخ، الأولاد مش أولادي، أولاد جوز. أيوة يعني بنت زوجك لها ولد. نعم. هل هذا الولد يجوز أن تكشف وجهك أمامه؟ إني أنكشف عليه ولا ما بيجوز؟ نعم يجوز، يجوز أن تنكشفي عليه، لأن ابن زوجك كل فروع زوجك وإن نزلوا ابن وابن ابن وابن وبنت ابن وابن بنت وكل شيء، الفروع النازلة كلها يعتبر محارم بالنسبة لك، بارك الله فيك. اتصال آخر، من؟ الأخ طاهر من مصر. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخنا. أهلا ومرحبا بكم أخي. بارك الله في علمك. زي الله يحفظك ورعاك. كان لي سؤال والله على على على اللي هو اللي يعني عاوز اشتري سيارة بالتقسيط، يعني أيوة، مما يسمى يعني في بنوك إسلامية وفي بنوك تانية لها فروع إسلامية. أيوة. فكنت عاوز أعرف حكم الدين في الموضوع ده يعني. طيب أجيبك إن شاء الله. البنوك بارك الله فيكم، البنوك عندنا في مصر 3 أقسام، بنوك ربوية بحتة، وبنوك إسلامية بحتة، وبنوك لها فروع إسلامية وفروع ربوية، هذه 3 أقسام. أنت تتعامل مع ماذا؟ تتعامل مع البنوك الإسلامية البحتة، أما البنوك الربوية فحرام، والبنوك التي لا فروع إسلامية وفروع ربوية أيضا حرام. لماذا؟ لأن خزينة البنك الأصلي واحدة، بنك كذا فرع المعاملات الإسلامية، طب وفرع المعاملات الربوية كلها بنك واحد، تصب في مصب واحد، إذا تبتعد عن نوعين وتتعامل مع نوع واحد وهو البنوك الإسلامية التي ليست لها أي فروع ربوية، بارك الله فيك. طب معنا الأخ أحمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار حضرة شخيد. أحبك في الله. أحبك الله. بعدين حضرة شيخ، أنا مقيم في السعودية، أشتغل في فنادق، يعني في شركة لا فنادق، يعني في مكة وفي المدينة. نعم. الشركة هذه يعني متعاقدة مع البعثة الإيرانية. طبعا الإيرانيين تعرف إن حضرتك تعرف البعثة الإيرانية كلها شيعة، أو تقريبا 90% منها شيعة. نعم. فحكم العمل في هذه الشركات يعني عاوزنا. طيب أجيبك إن شاء الله. طيب أنت طبيعة عملك إيه يا أخي؟ طبيعة عمل محاسب. محاسب فقط، يعني ليس لك احتكاك بهؤلاء القوم؟ لا لا. طيب بالنسبة لسؤال أخينا أحمد، الشركات الفنادق، الفنادق التي في مكة المكرمة وفي المدينة النبوية، هذه الفنادق تؤجر لمن أتوا لأداء فريضة الحج وأداء العمرة ونحو ذلك، فهو يقول بأن الشركة التي معهم تؤجر للشيعة. طبعا بلا شك لا نستطيع أن نمنع الشيعة من دخول مكة ولا المدينة، لا نستطيع، لا شرعا ولا قانونا. ولذلك فأنا أقول لأخي الكريم، إذا كنت أنت ليس لك احتكاك بهؤلاء فعليك أن تتعامل معهم معاملة عادية، الإيجار والتأجير إلى آخره. الأمر الثاني، لو استطعت أن تتعامل معهم أو تستطيع أن تجيد اللغة الفارسية إذا كانوا من غير العرب، أو تجيد العقيدة، أن تتناقش معهم بالرفق واللين وتدعوهم إلى منهج أهل السنة والجماعة، لأن كثيرا من هؤلاء الشيعة لا يعرفون الحقيقة، كثير من عوام الشيعة لا يعرفون هذه الحقائق، هم يعني يخدعونهم ويقولون هذا مذهب أهل البيت، فيظن الشيعة أن مذهب أهل البيت وأنه على مذهب أهل البيت وحب علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم فقط، ويقولون بأن أبا بكر وعمر ظلموا فاطمة وكذا، كل هذه الشبهات. لكن أنت حينما تجلس معهم وتبين لهم الحقائق الخفية عليهم قد يميل كثير منهم إلى التسنن، وكثير منهم رجعوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة لما عرف مثلا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هم كانوا يقولون عمر كان عدو لعلي، لما كان علي بن أبي طالب سمى ولده باسم عمر بن الخطاب، والإنسان لا يسمي ولده إلا بالاسم الذي يحب. وحينما علموا أن علي بن أبي طالب سئل من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر ثم عمر، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو إمام الشيعة ونحن نتردى عليه رضي الله عنه يقول ذلك، فإذا كنتم أتباع علي بن أبي طالب حقا فعليكم ألا تسبوا أبا بكر وعمر، بل عليكم أن تتردوا عليهما وهكذا. فأنا أقول لو أنك يعني عاملتهم بالرفق واللين ودعوتهم إلى السنة فهذا شيء طيب، لكن العمل إن شاء الله ليس فيه شيء، لأنهم يأتون إلى مثل هذه البلاد لا لإظهار الكفر والشرك ولكن للتقيد بأداء فريضة الحج أو العمرة أو نحو ذلك. إذا نجيب على هذا السؤال، لو رجع رجل من الخارج ووجد زوجته قد تزوجت بآخر وأنجبت منه، ما هو الحل الشرعي؟ يقول العلماء الحل الشرعي أن ترجع المرأة إلى الأول، ترجع إلى زوجها الأول، والزوج الأول يدفع للزوج الثاني الصداق الذي دفعه له المهر، وإن شاء الزوج الأول أن يتركها للثاني ويأخذ هو المهر فعل، هكذا يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني. الزوج الأول وصل فوجد زوجته تزوجت وأنجبت، فيخير الزوج الأول، قد لا يستنكف، قد يستنكف أن يتزوجها بعد ذلك مثلا أو ترد إليه، فيسكت ويتركها مع الزوج الثاني ويأخذ صداقه الذي دفعه له مهره، وإن شاء طلقت من الزوج الثاني ثم اعتدت بثلاث حيضات وإن كانت حاملا بوضع الحمل، ثم ترجع إلى الزوج الأول، ويقوم الزوج الأول برد صداق الزوج الثاني له. هذه هي المسألة التي وجدتها في الأوسط في كتاب اللعان تلحق بإجماعات اللعان، لم يخالف فيها إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقول الجمهور أقوى. طيب معنا سؤال من الأخت فاتن من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك يا مشيخ؟ أهلا ومرحبا بكم. الحمد لله، بارك الله فيك. وإياكم. معلش أنا يعني كان نفسي قوي أكلم الشيخ الزغبي بس أنا مش عارف أتصل بيه في البرنامج، فأنا بعد إذن حضرتك أحملك رسالة توصلها له. تفضلي يا أختنا الكريم. ممكن؟ تفضلي. لو سمحت، أنا من فترة كده شفت رؤية ان في زي نار نزل على الناس من السماء ونزل بترجمهم، هم بيجروا وصوت قوي بيقول ان ده بسبب اساءتكم للرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد كده انا اختبأت في بيت وقعدت اتفرج يعني ابص من الازاز، فلقيت بعد كده السماء حصل فيها رعد وبرق ونزلت امطار شديدة جدا وترفعت رايات مكتوب عليها محمد رسول الله. فانا قمت من النوم انا مش عارفة ايه تفسير الرؤية دي، قعدت استعيذ بالله من الشيطان. بعد كده تابعت البرامج بتاعت الشيخ محمد الزغبي على قناة الخليجية، فيعني عايزة اقول له يعني احنا فعلا ما كناش نعرف حاجة عن الشيعة دول ولا نعرف ايه مذهبهم اساسا ولا هم ايه، فربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب ويكرمه، وامانة عليك يا شيخ توصل له بعد يعني نوصل القناة ان شاء الله، الاخوة في القناة سمعينها وهو بيجي القناة، الاخوة في القناة يوصلوا له ان شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله وأحسن الله إليك كل المشايخ والعلماء. ربنا وفضيلة الشيخ الزغبي حفظه الله تعالى كان له برنامج على الخليجية اللي هو بيعاد الان اسمه حتى لا تكون فتنة، كان برنامجا قويا جدا في تبيين عقائد الشيعة لعوام المسلمين، والأخت التي اتصلت أثر من أثار هذا البرنامج الطيب المبارك الذي أوضح للناس حقيقة الشيعة وبين لهم خفايا هذا المذهب حتى لا يغتروا بأولئك الذين يدعون أنهم آل البيت أو يزعمون أنهم أتباع آل البيت كما يقولون. فجزاه الله خيرا وأحسن الله إليه، وأسأل الله أن يبارك في علمه وأن يرزقنا وإياه الصدق والإخلاص وجميع العلماء يا رب العالمين. ننتقل إلى كتاب العدة. كتاب العدة، ما هو كتاب العدة أيها الأحباب الكرام؟ كتاب العدة هذا كتاب مهم جدا، وهو الكتاب الذي يتعلق بعدد النساء، يعني المرأة إذا طلقت كم عدتها، أو إذا مات عنها زوجها كيف نحسب عدتها. العدد يا أخواني عدة المطلقة، المطلقة إما أن تكون حاملا أو أن تحيض أو أن تكون صغيرة أو آيسة. أربعة، المرأة إما أن تكون تحيض، فإن كانت تحيض بثلاث حيضات، وإن كانت حاملا عدتها بوضع الحمل، وإن كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة آيسة من الحيض لا تحيض أيضا لكبر السن. فالصغيرة والكبيرة عدتها ثلاثة أشهر لقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن أي لصغر، واللائي يئسن من المحيض الكبيرة التي لم تحض لكبر، خلاص انقطع حيضها ويأست من مجيئه، اسمها لآيسة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، الصغيرة التي لم تحض. ثم انتقل إلى الحوامل فقال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعدة الحامل أن تضع حمله. طيب نأخذ هذا الاتصال. من؟ الأخ رمضان من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ سلمك الله وبارك فيك. إن نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله حضرتك شيخ، سؤال كده، كان في واحد اشترى عربية من صالة. أيوه. بالقسط يعني، وبعدين ربنا كرمه وجات له فلوس وحب يدفع بقية الفلوس اللي عليه. فالراجل شله من المبلغ، يعني هو مثلا كان بيدفع في الشهر نفترض مثلا 1100، قال له طب هنحاسبك على كله مثلا على 900 وضربهم على بعض، هل المبلغ ده لما يشيل منه يقع في الربا؟ هذه قضية بارك الله فيك. طيب عشان ما تقفش على التلفون كثيرا سوف أجيبك في رعاية الله. هذه قضية بارك الله فيك، قضية يسميها الفقهاء قضية ضع وتعجل. ضع وتعجل يعني أنت عليك مبلغ 10,000 مقسطة كل شهر 1,000 فدفعت منها 2,000 باقي عليك 7,000 وجاءك مال فأردت أن تدفع المال دفعة واحدة، فقال لك صاحب المال: لا بأس لو أعطيتني المال كله الآن سأخذ 7,5 وأترك لك 2,000. هذه القضية اختلف العلماء فيها، بعض أهل العلم يقول بأنها ربا، وبعض أهل العلم يقول بأنها جائزة. حقيقة القول بالجواز أقوى. لماذا؟ لأنها ليست ربا، الربا في الحقيقة زيادة وهذا نقصان، الربا زيادة وهذا نقصان. الأمر الآخر، الأصل في المعاملات الحل إلا أن يأتي دليل يحرمه، وليس هناك دليل يحرم هذا، بل ورد فيها حديث ضع وتعجل وإن كان في إسناده ضعف يعني لا نقول به، لكن جمهور أهل العلم على أنه جائز، هذه القضية هذه الصورة جائز. وإن كان بعض أهل العلم يعني أراد أن يخرج من الخلاف فقال: لا تشترط عليه، لا تقل له لو دفعت لك 7,000 الآن كم ستترك، لا تشترط، قل له أنا سوف أحضر لك المال الآن، هيقول لك وأنا أترك لك مثلا 2,000 أو أترك لك 3 وهكذا. فهذه الصورة صورة صحيحة بارك الله لا شيء فيه. إذن عدة المطلقة إما أن تكون حاملا أو أن تحيض أو لا تحيض. فإن كانت تحيض بثلاث حيضات، وإن كانت حاملة بوضع الحمل، وإن كانت لا تحيض بثلاثة أشهر. طيب، المتوفى عنها زوجها، امرأة توفي عنها زوجها، كم عدتها؟ يقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. إذن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر. طب عدة المطلقة بالقروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يبقى عندنا ثلاث آيات. الذي يريد أن يعرف العدة يحفظ ثلاث آيات تجمع جميع عدد النساء: المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، عدتها أربعة شهور وعشرة أيام. المطلقة التي تحيض ليست حاملا ولا آيسة فعدتها في هذه الآية الكريمة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، على الراجح يعني ثلاث حيضات. الحامل والآيسة والصغيرة عدتها في هذه الآية الكريمة: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تمام؟ طيب، نأخذ هذا الاتصال. أم جهاد من مصر، تفضل يا أختنا الكريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك، كان عندي كتاب بتاع حضرتك السيف البطار والكتاب التاني، فناس خدوه مني وما جابوش ليا، فانا عايز اجيبه، انا عايز اجيبهم مش عارفه لهم اي مكتبه. ده اول سؤال. السؤال التاني: ابني في الثانويه العامه، المدرسه بتاعه نصراني، بيقول له السلام عليكم، انا بقول له ما تقولش السلام عليكم، فما بيصدقش كلامي. فحضرتك عايز يعني حضرتك توصل له بس يعني كلمه منك ليه. هو قاعد يسمع حضرتك دلوقتي. في سنه كام ابتدائي؟ لا، ده ثانوي، ثانية ثانوي. ثانوي عام. بقول له، يعني السلام عليكم تبع هدى، قال لي كتير قوي. قلت له طب قول له مساء الخير. ايوه، فهو هيسمع كلام حضرتك ان شاء الله. حاضر. وحضرتك من فضلك تقول لي اجيب الكتب منين تاني. الله يكرمك. حاضر. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. طيب، بالنسبة لكتاب الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار، هذا كتاب منتشر في مكتبات كثيرة ومترجم أيضا بلغات أخرى. أظن أقرب مكتبة إسلامية ممكن تجدي فيها، لكن في طبعة نزلت منه جديدة. هذه الطبعة هي الطبعة الحديثة، طبعة الحادية والعشرون، طبعة الحادية والعشرون، هذه فيها زيادات، وكان عمل معها لقاء كده فسجلوه في هذه الطبعة أيضا، طبعة الحادية والعشرون. لطبعتها الآن مكتبة واحدة اسمها دار ابن رجب عند في الأزهر، في درب الأتراك في الأزهر، دار ابن رجب، طبعة الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار. أما الكتاب الآخر، كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان، موجود أيضا في دار ابن رجب، وقاية الإنسان من الجن والشيطان، وأظن معظم المؤلفات أيضا في هذه الدار، وإن كان الوقاية أيضا موجود في مكتبات أخرى. أما سؤال الأخت الكريمة: هل يجوز للمسلم أن يبتدئ النصرانية بالسلام فيقول للنصراني السلام عليكم، أم أنه لا يجوز؟ تعالوا لنسأل حبيبنا صلى الله عليه وسلم في مثل هذا السؤال، لأنه سؤال يتعلق بالسلوك، ونحن مأمورون بأن ندعو غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين. والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه، كما ثبت في صحيح مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، فإذا بدأوكم فقولوا وعليكم. الحديث مرة أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، فإذا بدأوكم فقولوا وعليكم، يعني لا تقولوا عليكم السلام، قلوا عليكم. أهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى. فإذا قال لك يهودي السلام عليكم قلوا عليكم، النصراني والسلام عليكم قلوا عليكم. لكن هل يجوز أن تبدأه بتحية أخرى كصباح الخير، صباح النور، مساء الخير إلى غير ذلك من هذه التحايا التي هي خارجة عن السلام؟ نعم، نعم يجوز أن تبدأه بمثل هذه التحايا. نعود بارك الله فيكم إلى موضوعنا. الأخ حسام من مصر. طيب نأخذ اتصال الأخ حسام من مصر أولا. نأخذ اتصاله. انقطع الاتصال. طيب نقول بارك الله فيكم. إذن معرفة العدة مهمة جدا. ليه معرفة العدة مهمة؟ لأن المرأة إذا لم تعرف عدتها قد تقع في المحرمات، يعني قد تتزوج وهي ما زالت في العدة على ذمة رجل آخر. ومعرفة العدة مهمة لأن الرجل إذا طلق الطلقة الأولى أو الثانية من حقه أن يرد زوجته وهي ما زالت في العدة. طيب يقول هنا الإجماع 93 بعد 400، وأجمع أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها 4 أشهر و10، مدخولا بها أو غير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت. تأمل معي هذا الإجماع. المرأة المتزوجة لو توفي عنها زوجها وهي ليست بحامل فلتعتد 4 أشهر و10، يعني تعتد 4 أشهر و10 في خلال هذه العدة تخلع الذهب الذي في أذنها والذهب الذي في يدها، لا تلبس الزينة ولا تلبس الثياب المزركشة، ولا تضع طيبا في خلال 4 أشهر و10، ولا تبيت خارج البيت في خلال 4 أشهر و10. يا أخواتنا الكريمات، تعلمنا هذا الحكم الشرعي، لأن كثير من الناس لا يهتم بمثل هذا. بل الإماء الصحابي الجليل والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجعلها لا تسافر في هذه المدة حتى ولو كان للحج. فعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنساء توفي أزواجهن وخرجن للحج أو العمرة فردهن إلى بيوتهن. طيب نأخذ هذا الاتصال. أيوة من؟ الأخ حسام من مصر مرة أخرى، تفضل يا أخ كريم. تفضل. نعم تفضل يا أخ حسام، عنده مشكلة في تليفونه. طيب خلاص نكمل موضوعنا. الأخ محمد من مصر، تفضل يا أخ كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. رفعنا الله بعلمك يا رب وزادك شكرا يا رب العالمين. امين واياك، الله يحفظك يا رب. والله سمعت يا شيخ، انا عاوز رقمك المحمول عشان في مشكله سحر والله، وعاوز رقمك. ايه طيب التليفون في الكنترول ان شاء الله، يمكن ان تاخذه من الكنترول او تاخذه على الموقع. على فكره لو اردت تليفون اي حد من المشايخ تضرب على الجوجل ارقام هواتف العلماء، اجيب لك ارقام هواتف العلماء على الانترنت. على كل حال هو معهم ان شاء الله يعطوك في الكنترول الرقم باذن الله. ماشي يا شيخ، جزاك الله خير. بارك الله فيك. الاخ طاهر من مصر مره اخرى، تفضل يا اخ طاهر. تفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخ كريم، اغلق الباب. اخي طاهر من برج العرب. يا مرحبا، اهلا وسهلا ومرحبا ببرج العرب وباهل برج العرب جميعا، اني احبهم جميعا في الله. اهلا وسهلا بك يا حاج. بس لو سمحت اغلق الصوت وتكلم من الهاتف حتى لا تاخذ فتره في الحديث. تفضل. كان سؤالين يا شيخ. تفضل. الدعاء الوسيله بعد الاقامه يجوز او ما يجوز بعد الاقامه؟ دعاء الوسيله. دعاء الوسيله. دعاء الوسيله بعد الاقامه. ايوه. والثاني في اخ يعني عنده تشنج في الصلاه بيقع، هل اقوم يعني على الصلاه تحت اشيله ولا اسيبه مكانه؟ ايوه، هذا عنده حاله نفسيه بيتشنج في الصلاه بتنفس. كده في الصف يقع، هل اشيله ولا اخليه مكان واقطع صلاتي ولا و... وهذا التشنج يستمر فتره طويله ولا دقيقات؟ دقيقه يعني حبه بيخبط وكسر وشي كده يعني، بس هل لما اقطع صلاتي ينفع ارجع صلاه ثانيه ولا ابدا صلاه من جديد؟ طيب حاضر اجيبك ان شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. اولا الاخ طاهر بارك الله فيه منبهنا على مسألة مهمة. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نقول مثل ما يقول المؤذن ثم ندعو الله عز وجل ونطلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما نسمع الأذان ونردده نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. هذا يكون بعد الأذان. هناك بعض الأئمة يقولونه بعد الإقامة، وهذا ليس صحيحا، لأنه لم يرد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقوله بعد الإقامة، فهذا خاص بالأذان دون الإقامة. طيب طيب الأخت أم علي من العراق، أيوة تفضل يا أختنا الكريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أم علي من العراق. تكلمي على طول مباشرة. أنا رجل متوفي قبل 4 سنين، وبس يعني الأخ الدراسة الأبو أمه يتأثر عنه هو راسية. أنت فهمتم شيئا منها؟ هو راسية ورثة الصور يعني الأبو أمه، لأن أبوه عدى راسية بس أم. طيب لو أرسلتيه في رسالة سي ام اس، لأن الصوت غير واضح ويبدو أن اللهجة العراقية أنا لا أفهمها جيدا، ولا حتى الإخوة المخرجين فهموها، كانوا يفهموها لي في الجديد لكن للأسف لا أنا فهمت ولا هم فهم. الأخ وليد من مصر، تفضل يا أخانا وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يسلمك وبارك فيك. لو سمحت يا شيخ، لو سمحت يا شيخ انا بنطلع. لو سمحت انا لو في شغل مثلا، زي مثلا مندوب شرطة وبنطلع مثلا رحلات سياحية، فمثلا مندوب الرحلة دي احنا بنطلعها مثلا مش بكيفنا، شغل مثلا اجباري لازم تأمين حد يطلع الرحلة دي، فلو مثلا مندوب الشركة ادانا مثلا فلوس بعد الرحلة دي، ايه وضع الفلوس دي؟ وانت موظف اصلا ولا لست موظفا؟ انا موظف. ولك راتب؟ نعم انا موظف مثلا زي مندوب شرطة. مندوب شغل في شرطة، الشرطة مثلا بتطلع تبع الشرطة تأمين رحلة مندوب الحياة. شرطة، ايوه مندوب الشرطة. شرطة يا فندم. بتخرج حراسة لل ايوه وفي النهاية بيعطوك مال. ايوه ايوه ايوه فحكم ويدة. طيب هو السؤال هو مثلا انا مسألش على انه رشوة، لا هو بيع مثلا بقول ده تب، فانا بنسأل على ان دي فلوس من رحلات سياحيه. لا السؤال واضح، السؤال واضح جدا. السؤال واضح، السؤال واضح ان هم ان هو موظف في الشرطه او نحوها ويخرج حراسه، الحراسه ديت عباره عن جزء من عمله، والعلماء يقولون أي موظف في الدولة يعمل عمله لا يجوز أن يتقاضى عليه شيئا غير المرتب، حتى لو سماه ناس هدية، يعني لو ذهبت إلى ناس في السجل المدني تخلص بطاقة وبعدين أعطيته هدية، أو أنت جالس في محل كهرباء أو محل وزارة مية أو أي وزارة من الشؤون الاجتماعية أو غيرها من الوزارات، وأنهيت للرجل عمله ثم قدم لك هدية لا تقبلها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال سحت، هدايا العمال سحت، يعني هدايا الموظفين رشو حرام لا تجوز، وراتبك هذا وإن كان قليلا فإن الله عز وجل سوف يبارك لك فيه ويبارك في القليل فيصير كثير. هذا لأنني أشعر من الأخ المتصل بأنه أخ يخاف الله عز وجل ويتحرى الحلال من الحرام ويريد أن لا يأكل إلا حلالا. فإذا كنت كذلك أخي الكريم فكما ذكرت لك بأنك تكتفي براتبك ولا تأخذ شيئا في مقابل العمل الذي تقوم به من أجل راتبك. ولو كان قد أخذ مثل هذه الأموال إن كان أحدا أفته بجوازها خلاص، وإن كان قد أخذها ولم يستفت أحدا فعليه أن يتخلص منها قدر الإمكان ولو بالتقسيط، يخرجها للفقراء والمساكين شيئا بعد شيء حتى يحلل نفسه، لأنه قد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان ما يبالي المرء فيه ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. وأنتم تعلمون الحديث: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. نعم. طيب اتصال من ليبيا، من معنا من ليبيا؟ طيب إحدى الأخوات من ليبيا، تفضلي. تفضلي يا أختنا الكريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. نعم. لو سمحت يا شيخنا، اتوفى ابني قبل البلوغ، كان عنده فشل كلوي، هل نحسبهم شهداء؟ هو كان عمره 16 سنة بس ما بلغش الحلم لأنه كان بنيته ضعيفة، وهل هو في عالم البرزخ يكون متمتع يحس بالرضا الجنة ويشعر بينا؟ لا يرضى عليك، ادينا أي نبذة على البرزخ، لأن عايزة أطمن عليه. ودعينا يا شيخ، ادعي له بالرحمة وادعي لي بالصبر. الله يبارك فيك. أولا أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يفسح له في قبره وأن يؤانس فيه وحشته وأن يجعله من أهل الجنة يا رب العالمين. أما الحديث عن البلوغ، البلوغ أختنا الكريمة إما أن يبلغ باحتلام ونحوه، وإما أن يصل إلى 15 عاما كما قال العلماء. فإن كان قد وصل إلى 16 عاما فهو قد بلغ أو وصل إلى حد البلوغ. الأمر الآخر مسألة الفشل الكلوي ونحوه، من مات يا إخواني بالكبد أو بالفشل الكلوي أو نحوها من أمراض البطن فإننا نبشرهم بهذا الحديث الشريف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المبطون شهيد. المبطون شهيد، المبطون شهيد، يعني الإنسان الذي مات بداء في بطنه فهو شهيد. ولذلك نحن نطمع أن يكون هذا الأخ الذي توفي بالفشل الكلوي بأنه شهيد إن شاء الله تعالى، بالإضافة لما تحمله من آثار هذا المرض من التعب والنصب ونحو ذلك في فترة التعب، كل هذا رفعة لدرجاته عند ربه تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ثم إنني أقول لأختي الكريمة: يا أختنا الكريمة اصبري واحتسبي على هذا الولد، فإنك إذا احتسبتيه عند الله عز وجل وصبرت ورضيت بقضاء الله وقدره فإني أحتسب أن يكون هذا حجابا لك من النار يوم القيامة إن شاء الله. فعليك بالصبر والاحتساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يموت الولد فيسأل الله عز وجل الملائكة وهو أعلم فيقول لهم: قبضتم فلذة كبد عبدي؟ يقولون: نعم يا رب، أنت الذي أمرتنا. ماذا قال عبدي وهو أعلم؟ فيقول: حمدك واسترجع، يعني قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وأسموه ببيت الحمد. أسموه ببيت الحمد، لأنه حينما قبض ولده أي مات حمد الله عز وجل ولم يجزع ولم يسقط على القضاء والقدر ولم يقل: لماذا يا رب أخذت ولدي، لماذا فعلت وفعلت، وإنما حمد واسترجع. فنحن نسأل الله عز وجل أن تكوني أنت من الصابرات وأن يبني الله عز وجل لك بيتا في الجنة يسمى ببيت الحمد. طيب أخونا السيد من مصر، تفضل يا أخانا الكريم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟ أهلا ومرحبا بكم. ربنا يبارك لك عم الشيخ. الله يحفظك ورعاك. تفضل. نعم. انا سالت واحد شيخ مكان حضرتك كان قبل كده بقول لك الشيخ شعبان والشيخ ايمن. معلش ارفع صوتك شويه بارك الله. قبل كده سالت الشيخ كان مكان حضرتك يقول طيب ناخذ بالنسبه للسم اس الاسئله اللي جاتنا ديت الرسائل القصيره. يقول ما رايك في شيخ يرقي بالقران لكنه يستعين بالجن المسلم في العلاج؟ نقول يا اخواني بالنسبه لاستعانه بالجن المسلم استعانه بالجن المسلم في العلاج لا تجوز الاستعانه بالجن في العلاج حتى ولو ادعى الجني انه مسلم. لماذا؟ اولا لقول الله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثانيا يعتمد على اخبار الجن والجن يكذب كثيرا كما قال شيخ الاسلام رحمه الله. الامر الثالث انه لو استعان كل معالج بجني وانت عندك ولدك تريد ان تعالجه تقول اريد ان اذهب الى فلان يقولون هذا فلان معه جن صغير اذهب مع فلان مع ملك من ملوك الجن حتى يخرجه مرة واحدة فأصبح اتجاه الناس إلى الجن وليس إلى القرآن. الأمر الثالث هذا الجني الذي تستعين به يستهزئ بك أيها المعالج يقول لو أنه كان مقتنعا بالقرآن ما استعان بي لو كفاه القرآن ما استعان بي. الأمر الخامس أن الجني الذي تستعين به أيها المعالج يؤذيك في نفسك وفي زوجتك وأولادك وإن كنت لا تدري. سل زوجتك يأتيها صداع أحيانا تهضيق أحيانا أنت نفسك بيأتيك ضيق أحيانا كل هذا بسبب هذا الجني الذي استعنت به فإنه يتلاعب بك وبأهلك. فاتق الله عز وجل ولا تستعين بالجن إما أن تعالج بالقرآن فقط وإما أن تترك العلاج أو تقول هذه الحالة ليس لي فيها شيء. نعم. يقول أيضا زارنا شخص ساحر وادعى أنه جني وبدأ يحكي لنا أشياء كثيرة وصحيحة حدثته معنا سابقا وصار يأخذ معنا الأموال حدثت معنا سابقا وصار يأخذ منا الأموال الكثيرة حتى اكتشفنا أنه نصاب فطردناه. سؤالي هل يقدر أن يؤذينا أو يضع في جسمنا الأمراض الخطيرة والخبيثة أفيدون؟ أولا أبشر لا يستطيع أن يصنع شيئا هذه واحدة. الأمر الآخر أنا أنصحك بكتاب الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار فصل تحصينات ضد السحر. هذه التحصينات حوالي 15 حصنا تحصن بها نفسك حتى لو صنع الناس لك سحرا بفضل الله لن يؤثر فيك كلها تحصينات من القرآن والسنة. الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار فصل تحصينات ضد السحر. وكذلك العريس المقبل على الزواج حتى لا يحدث له رباط أو عقد عن زوجته أيضا يطبق هذه التحصينات حتى لو فعلوا له سحرا لكي يربط عن زوجته لن يؤثر فيه إن شاء الله تعالى. وهذا سائل آخر يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف يعرف الشخص أنه مسحور وهل توجد شروط للعلاج وكيف ذلك؟ طبعا هذه المسألة طويلة عشان نقول أعراض السحر هناك أنواع من السحر كثيرة حوالي 7 أنواع أو 8 أنواع كل نوع منها له أعراض ولذلك أقول ارجع إلى كتاب الصارم البتار الفصل التاسع السحر أعراضه وعلاجه كل نوع ستجدني قد كتبت لك فيه الأعراض والعلاج وهو كتاب بسيط سهل في المكتبات ب5-6 جنيه ولا بتاع. كيف أتخلص من كتب الشعوذة أفيدوني أرجوكم أنا منتظر ردكم. إذا كانت عندك كتب شعوذة بارك الله فيك ماذا تصنع؟ تتوضأ وتقول لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق 3 مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم 3 مرات جميل. ثم تبدأ تحرق هذه الكتب وأنت تقرأ المعوذات قل هو الله أحد والمعوذتين تحرقها وأنت تقرأ المعوذات وإن شاء الله لن تصاب بأذى بفضل الله تعالى. طيب وهذا يسأل ويقول كيف أتخلص من الوسواس الذي يلازمني ودمني ويزداد بالمساء في الصلاة وهل هذا مس أو عين أو أنا محافظ على الصلاة في الأذكار؟ الوسواس يا إخواني الوسواس ده مرض عادي الوسواس القهري يعالج عند الأطباء النفسانيين بيأخذ علاجه في خلال 2-3 شهور بيبقى تمام إن شاء الله. وباقي أسئلة كثيرة وإن كان المخرج يقول لي قد انتهت الحلقة. طيب نأخذ سؤالا واحدا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال أفادكم الله، ماذا عن الزار والعلاج بالزار، هل يدخل في السحر أم أنا أم عبد الله من السودان؟ يا أختنا أم عبد الله، الزار هذا سحر، والمرأة حتى لو ما عندهاش مس تروح في الزار. الزار دي يعني إيه الزار؟ يعني يجتمع النساء أكرمكم الله في حلقات ويقولوا الله حي الله حي الله حي وشيء من هذا القبيل، ويسقفوا لها أو يركبوها على شيء ويسقفوا لها، أو يعني شيء من بيهيج المرأة عشان يريح الجنية أسبوعين ثلاثة أربعة تستريح وبعدين يرجع لها مرة أخرى. هذا الزار، الزار ده نوع من أنواع السحر، والزار محرم ولا يجوز، وهو إرضاء للجن. وإن شاء الله في الحلقة القادمة ذكروني وأنا أوضح لكم أنواع الزار وكيفية القضاء عليها بإذن الله تعالى. وكذلك الأخ اللي بيسأل عن تحضير الأرواح، وكذلك الأخ اللي بيشعر بضيق في صدره، والأخت اللي بتسأل عن أعرف امرأة قامت بسحر الرجل كي يتزوجها وبالفعل تم الزواج، فما الحكم؟ كل هذه الأسئلة والأسئلة عن الجن والمس إن شاء الله الأخرى سوف نأخذها إن شاء الله في اللقاء القادم، بس ذكروني لأني أنسى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.